Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala nebiyyil kerim. Allahümme ekrimna bi nuril fehm ve ahricna min zulümatil vehm. Teberratu min havli ve kuvveti ve etesamtu bi havlillah. Radıyallahu anis sahabeti ecma'in. Hada huves şerîtu s-sâbi'u min tefsiri kitab-i zekâti. Min muhtasari l-allâmeti Şeyh Halil ibn İshak el-Malikiyyi ve huve bi qara Ahmed Mevlud ibn Muhammed el-Mustafa الموسوي اليعقوبي الشنقيطي. وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة. معناها عن التاجر إذا اجتمع عنده إدارة واحتكار معناها عنده بعض العروض مداء وبعضها محتكر إلى عاد قيمتهم مساوية. هذا المحتكر وهذا المدار قيمتهم مساوية كل على حكمه. ذيك العروض اللي محتكرة يزكيها زكاة المحتكر، وذيك العروض اللي مدارة يزكيها زكاة المدير يقومها كل سنة. أو يحتكر الأكثر، والله عاد الأكثر هو المحتكر والأقل هو المدى، لكن ما اللي كل على حكمه ذاك الأكثر اللي محتكر يزكي زكاة الاحتكار. منين يبيعوا بعد سنتين يزكيه لسنة واحدة. وذاك الأقل المدى يقومه كل سنة، ذاك معناها فكل على حكمه، معناها ذاك اللي محتكر باقي على حكم زكى زكاة الاحتكار، وذاك اللي مدار باقي على حكمه يزكى زكاة الإدار. هذا في حالة العرضين عاد قيمتهم مساوي، المحتكر للمدار عاد المحتكر هو أكثرهم قيمة. هذا إذا كانت قيمة العرضين متساوية، أو كانت قيمة المحتكر أكثر. وإلا معناه وإلا بأن أدار الأكثر واحتكر الأقل فالجميع للإدارة. معناها إذا كان السلع المدارة هي اللي أكثر قيمة والمحتكرة هي اللي أقل قيمة، إذا كامل يزكى حكم زكاة الإدارة فالجميع للإدارة ويلغى حكم الاحتكار. هاي الحالة السلع المحتكرة اللي أقل، السلع المدارة تزكى زكاة الإدارة الجميع كامل يقوم كل سنة، ولغي حكم الاحتكار. ولا تقوم الأواني، قال عن المدير اللي قوم تجارته كل سنة ذيك الأواني اللي عنده ما يقومها القدحان، الأواني التي تدار فيها السلع، الموازين والآلات اللي يصنع بها والثلاجات، ذاك ما يقوم ذاك ما يزكى به لعدم زوال عينها. وكذا الإبل التي تحملها، هذه الإبل مثلا التي تحمل السلع ذيك ما تزكى إلا إذا جرت الزكاة في عينها كلعات نصاب الساعة تزكى. هذه الإبل فتنظم فيها بيتين بعض. ولا تقوم الأواني والإبل ليست تزكى حيث كانت للعمل ما لم تكن قد بلغت نصابا فزكي عينها ترى الصواب. وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان. قال عن الكافر إذا أسلم وهو تاجر مدير عنده سلع يديرها، قال تقول عن حوله يبدأ من يوم إسلامه إلى عاد نضى له درهم بعد إسلامه، عن حوله من يوم إسلامه يقوم عروضه وديونه ويزكيها مع ما بيده من العين لحول من إسلامه. وقيل إنه يستقبل بثمن ما باع به من عروض الإدارة حولا بعد قبضه، ذلك معناها لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن. والله هو يستقبل بذلك الثمن اللي باع من ذيك العروض بعد الإسلام هي استقبل به سنة حتى أنه يزكي قاعد بالغ نصاب. هذا فيه قولان. وأما المحتكر فإذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا. والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدار أو العامل. قال عن القراض الحاضر، ما للقراض اللي حاضر، اللي حاضر ببلد ربه، ومثله ما علم حاله، والله هو غائب عنه يعرف حاله من اللي فيه من خسارة وربح. ذا يزكيه ربه، يزكيه ربه، نعم يزكي رأس ماله وحصته من الربح. يزكي رأس المال وحصته من الربح. أقول يشرح لي الميسر كل عام. وأما حصة العامل فيزكيها إذا تفاصل لعام واحد. يزكي هو إن أدار اللي هو رب المال، وعامله هما الاثنين مديرين. نعم. وأدار العامل فقط، والله عاد العامل مدير، لكن اللي يزكيه لا رب القراض هو اللي يزكيه. نعم. كان ما بيده، كان ما بيده الأكثر أو الأقل، وإنما يزكيه من غيره. قال له من غيره لئلا ينقص مال القراض، ويزكيه من سماء ما هو رأس مال القراض. يزكيه رب القراض من ماله الخاص، زكاة هذا القراض من مال رب المال الخاص شرط يعود هو مدير والعامل مدير، أو العامل وحده هو اللي مدير. نعم. ورب القراض ما هو مدير. ولا يزكيه، ولا يزكيه العامل عن ربه في غيبته احتمال موت ربه وكونه مدينا. قال الشب، قال الشب إلا أن يأمره بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وصبر لوجوده، هذا مفهوم. والقراض الحاضر يزكيه ربه. القراض العاد غائب، ولا رب ما عنده حقيقته، لا يعرف حاله من بقاء أو تلف أو ربح أو خسر، ما عنده عنه شيء من الأخبار. في الساعة ربه يا الله يصبر إلين يجبر أخباره يعرف حقيقته. نعم. معناه هو صبر اللي هو رب القراض من غابة حتى تتبين له حقيقة قراضه، ما يزكي حتى يعرف حاله. فإن تلف فلا تلزمه زكاته، فإن زكى قبل علمه فالظاهر الإجزاء، فإن تبين زيادة المال على ما زكى أخرج عن الزيادة، فإن تبين نقصه عما أخرج فالظاهر أنه لا يرجع به على من دفعه له حيث لم يكن باقيا بيده وإلا رجع به. ولا يزكي الماء العامل، ولا يزكي العامل في غيبته عن رب المال شيئا إلا أن يأمره بذلك. فزكى لسنة الفصل ما فيها، لا يقول عن القراض اللي كان غائب ورب ما يعرف عنه شيء، إذا حضر مثلا بعد سنوات يتكلم على كيفية زكاته. يزكي لسنة الفصل ما فيها، معنى ذاك القدر اللي لحقه وجده عن سنة الفصل، معناها سنة الحضور. سنة الفصل ما معناها المفاصلة ولا معناها النضوض، معناها سنة الحضور. إلى عاد سنة الحضور 250 دينار يزكي، بعد قاع أول شيء يزكي سنة الفصل، يبدأ بسنة الفصل يزكي 250 دينار، وهي السنين اللي قبلها العاطي سبيل العقل عنها لا تكون مساوية لها، كل سنة 250 أو أقل منها أو أكثر. يبين لك صفة ذاك زكاة السنين التي قبل سنة الفصل. إذا كان من ما قبلها من السنين مساويا لها يزكيها على حكمه كامل، لا إشكال في ذلك. وتركه لوضوحه، الشيخ خليل ما بين هذه الصورة. نعم. وإن كان ما قبل سنة الحضور أزيد منها، دين قال لك وسقط ما زاد قبلها، معناها عن تسقط زكاة ذاك الزايد عليها قبلها. كيفاش؟ في مثلا سنة الحضور 250 دينار، السنة التي قبلها قراضة 300 دينار، والسنة التي قبل ذلك مال القراض 400 دينار، يزكي عن سنة الحضور. سنة الحضور لا يزكي عن 250 دينار. السنة التي قبلها اللي كان القراضة 300 يزكي عن 300 ناقص 50 اللي هي 250 يزكي عن 250 ملي. كيف سنة الحضور لك الزيادة ما يزكي عنها لأنها مال لم يصل إليه ولم ينتفع به. نعم، يزكي عن 250 ناقص جزء الزكاة اللي أعطاه في سنة المفاصلة، معناها عن هاي 250 لا يتعود ناقص 6.25 6 دنانير وربع اللي هي ربع العشر اللي أعطى في سنة الحضور. والسنة الأولى اللي هي اللي كان القراض فيها 400 يزكي عن 400 ناقص 150 لا يزكي إلا 250 ملي ناقص 12 دينار ونص. 12 دينار ونص هي جزء الزكاة اللي مشى من سنة الحضور والسنة التي قبلها. إذن هماتي أو السنوات لا يزكيهم كاملات بحسب سنة الحضور، كلهم لا تعود 250 تنقص جزء الزكاة، وذاك المال الزايد السنين اللي كانت غايبة ما يزكيه لأنه مال لم ينتفع به ولم يصل إليه. ذاك معناها وسقط ما زاد قبلها، معناها وإن كان ما قبل سنة الحضور أزيد منها سقط عن رب القراض بالنسبة لزكاة الأعوام الماضية ما زاد قبلها، أي سنة الحضور أي من السنين الماضية. وإن نقص فلكل ما فيها، معناها عن العات السنوات اللي قبل سنة الحضور أقل من سنة الحضور، كل سنة يزكي ما فيها وحدها وتو يزكي ما فيها أيضا خاصة. أيوة، كما لو غاب عنه ثلاثة أعوام، في الأول 20 العام الأول هو 20 والثاني العام الثاني 25 والعام الثالث 30 اللي هو سنة الحضور، يزكي سنة الحضور 30، والسنة اللي قبل ذلك 25 يزكيها 25، والسنة الأولى 20 كل سنة يزكيها وحدها وتو. نعم. وأزيد وأنقص قضية من نقصي على ما قبله، معناها عادوا السنتين مثلا أو السنوات اللي قبل سنة الفصل فيهم شيء أزيد أكثر من سنة الفصل، وفيهم شيء أقل من سنة الفصل، قضية بالنقص على ما قبله معناها ذاك اللي ناقص يزكيه ويزكي ذاك الزايد اللي قبله على ضوء على حكمه. مثلا كي مثلا سنة الفصل 400 يزكي 400، والسنة التي قبلها 200 دينار قراض 200 دينار، والسنة الأولى التي قبل ذلك مثلا القراض 500. طيب يزكي سنة الفصل 400 على ضوء 400 دينار، السنة التي قبلها 200، والسنة التي قبل ذلك يزكي 200 فقط. ذيك 500 ما 300 منها ما يزكي لأنه مال لم يصل إليه. نعم لكم عنها وأزيد، وإن كان ما قبلها اللي هي سنة الفصل أزيد وأنقص، أي بعضه أزيد وبعضه أنقص، قضية بالنقص على ما قبله، انقضى بالنقص على قبله. هاي ذلك السنة اللي قبل سنة الفصل في المثال، المثال لمئتين دينار قضينا بها زكينا إسكاتها على ما قبلها اللي هي السنة اللي كانت 500، زكينا 500 زكينا منها لا 200. وإن احتكر أو العامل فكالدين. قال عن رب المال العاد محتكر هو والعامل الاثنين، والله العامل محتكر لكن يزك زكاة دين المحتكر، معناها عنه هذا المال ما يزكى إلين يفوت يرجع رب المال يقبضه يزكيه لسنة واحدة ولو أقام بيد العامل السنين، ذاك دين محتكر ذاك يزكيه الله إلا أخذه بعد سنوته نجعلي يعود شرط في عودات عليه السنة وعود أخذه، جاءت السنة مثلا على رأس المال بقى يشتري به البضاعة، هذا اعتبر الليل عاد بعد قاع رب الدين تاجر يتجر إلى ماذاك العاد رب الدين ما هو تاجر لا عبرة به، عبرة لا بالعامل كان محتكر ولا مدير، والشرط مولي يعود ما بيده العامل مساويا لما بيد ربي المال من هذا القراض أو أكثر، وإذا كان ما بيد العامل من القراض أقل لا عبرة بالعامل كان محتكر ولا مضي، العبرة عود الله بالمالك اللي هو رب القراض ولينظر كان مدير ولا محتكر. وإن احتكر أو العامل فكالدين. نعم هذا مفهوم قلت سابقا، إن أدار أو العامل يعني أن رب القراض والعامل إذا كان كل منهما محتكرا أو كان العامل محتكرا. نعم والمراد الاحتكار في مال القراض، فإن الحكم في زكاة مال القراض حينئذ كحكم زكاة الدين الذي للمحتكر، ولا يزكي قبل رجوع المال ليد ربه بالانفصال ولو نض بيد العامل، وإنما يزكى بعد الانفصال لسنة واحدة، محله إذا كان ما بيد العامل من مال القراض مساويا لما بيد رب المال منه أو أكثر، وأما إذا كان ما بيد العامل هو الأقل فإنه لا يكون كالدين بل يكون الأقل تبعا للأكثر. وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا. نعم قال عن الماشية لمشرية هذا مال القراض تعجل زكاتها، مطلقا معناها سواء كانا مديرين أو محتكرين وأحدهما مديرا والآخر محتكر. نعم ولا تنتظر بها المفاصلة تعجلته ينحل عليها الحول. ومثل زكاة ماشية القراض في التعجيل زكاة حرثه من حب وثمر تعجل مطلقا. كانا مديرين أو محتكرين أو أحدهما، كان المال حاضرا أو غائبا، هذه الماشية تعجل زكاتها لتعلق الزكاة برقابها وحسبت على ربه. قال عنها تنحسب على رب المال واحد من رأس ماله لأن العامل يجير على قول بعد هو لخلاف كانوا أجير والله الشريك اللي هو العامل ومشاه هنا على أنه أجير، قلنا هنا أنا تحسب الزكاة على رب القراض أنا تنحسب من رأس مال القراض فلا تجبر بالربح، هذا مذهب المدونة. وقال الشاب بن عبد الحكم تلغى كالخسارة فتجبر بالربح. فإذا كان رأس المال 40 واشترى بها العامل 40 شاة وأخذ الساعي منها شاة تساوي دينارا، ثم باع الباقي 60 دينارا، فعلى المشهور وهو مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف تكون الشاة على رب المال، فيكون رأس المال 39 والربح 21، وعلى قول الشبه وابن عبد الحكم الربح 20، ويجبر رأس المال، يتقدر الشاة كأنها ماتت، يكون رأس المال 40 لأن الربح يجبر الخسارة. وهل عبيده كذلك؟ قال عن العبيد القراط، العبيد المشريين من مال القراط إذا غشيهم العيد زكاة فطرهم، كانها كذلك تكون على رب المال وحده ولا تجبر من رأس المال أو تلغى. وتجبر بالربح كالنفقة. وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تاويلان؟ نعم، كالنفقة ما فيها تاويلان، كالنفقة النفقة عبيده عبيد القراض ذيك قطعا تجبر بالربح والخسر، وتجبر بالربح ولكن في الخسارة لا تحسب على ربه بل تجبر بالربح. قال عن هذا اللي قرب به الشراح المصنفون والعبده كذلك عن فيه تاويلان، هذا قالوا أنه غير صحيح لقول المدونة زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة، وما نفقتهم فمن مال القراض، هذا صريح لا يقبل التاويل، وإنما التاويلان في زكاة ماشية القراض الحاضر هل يزكيها ربها منها وتحسب عليه أو من ماله، وإن غاب أخرجها العامل وحسبها على ربها. إنما التاويلان في زكاة ماشية القراض الحاضر، قلت نعم. قال الخلشي فصواب عبارة المؤلف أن يقال وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وأخذت من رقابها إن غاب وحسبت على ربه، وهل كذلك إن حضر أو من عند ربه كزكاة فطر عبيده تاويلا. وزكي ربح العامل، قال عن العامل عنه يزكي ربحه ولا يزكي إلا بعد المفاصلة. الزكية قال عنه نحذف الفاعل للعلم به. والمشهور أنه يزكيه لكل عام بعد المفاصلة إذا كان هو ورب المال مديرين، وقيل إنما يزكي حصته بعد المفاصلة لعام واحد ولو قام عنده أعواما. والقول الأول أنه يزكيه لكل سنة لكل عام بعد المفاصلة، هذا هو اللي في البيان لابن رشدين اختصر عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال إنه مذهب المدونة. نعم، وزكي ربح العامل فسرته، وإن قل معناها وإن قل عن النصاب، وإن قل ما ناب العامل من الربح عن النصاب يزكي بناء على أنه أجير، إن أقام بيده حولا معناها عنه العامل يزكي حصته من الربح لعاد القراض له سنة عنده من يوم التجربة، إن أقام القراض بيده بيد العامل حولا أي سنة من يوم التجربة. نعم، وإذا عمل المقارض بالمال أقل من حول ثم اقتسما فزكى رب المال لتمام حوله، فلا يزكي العامل ربحه حتى يحل حوله من يوم اقتسمها وفيما نابه الزكاة، يعود ذاك لناب نصاب ويحل حوله من يوم القسم. وكان حرين مسلمين، حق قال عن العامل إنما يزكي ربحه اللي هو العامل الذي نابه، إذا كان هو ورب القراض حرين مسلمين، لا يلعاد حرين مسلمين، لابد أن يكون حرين ويكون أيضا مسلمين بلادين، وشرط ملي ما عليه ما يعود عليهم دين يسقط الزكاة. نعم، يعني أنه يشترط في زكاة ربح العامل أيضا أن يكون هو ورب المال لا دين عليهما. قال في المدونة: وسقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه فلا زكاة على العامل في حصته وإن نابه ما فيه الزكاة، وإن كان على العامل وحده دين يغترق ربحه فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده عرض يجعل دينه فيه. اشتراط هذه الثلاثة بناء على أن العامل أجير وحصة ربه بربحه نصاب. هذه جملة حالية، حصة ربه بربحه نصاب جملة حالية، معناها عمن شروط زكاة ربح العامل أن يكون رأس مال القراض وحصة رب القراض من الربح، هذا يكون نصاب. لا بد من يعود رأس مال القراض مع حصة رب القراض خاصة دون حصة العامل، يعود هذا نصاب. حصة ربه اللي هو القراض بربحه اللي هو رب القراض، الضمير راجع لرب القراض، نصاب. نعم، هذا شرط تزكية العامل لربحه. هذا خمس شروط: أن يقيم المال بيد العامل حولا من يوم تجلبه، الشرط الأول. أن يكونا حرين، ثاني أن يكونا مسلمين، وأن يكونا لا دين عليهما، وأن يكون ما عند رب المال من رأس المال وربحه نصابا. هذه شروط زكاة حصة العامل. نعم، معناها عن العامل إلى عاد حر خلقة المفاصلة وعاد حرون أبو نصاب، لا اختل شرط من الشروط يستقبل بيته. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف، قال عن العلماء اختلفوا عامل القراض، قال بعضهم عنه شريك وقال بعضهم عنه أجير. احتج للقول بأن العامل شريك بكونه يضمن حصته من الربح لو تلف، ولا يرجع على رب المال بشيء، ولا حد عليه إن وطئ أمة القراض ويلحق به الولد وتقوم عليه. واحتج لكونه أجيرا بأنه ليس له في أصل المال شرك، وحول ربح المال حول أصله، ويزكي نصيبه وإن قل، وتسقط عنه الزكاة تبعا لسقوطها عن رب المال. كل قول عنده حجج كثيرة من هذين القولين. ولا تسقط زكاة حرث ومعدين وماشية بدين أو فقد أو أسر. قال عن زكاة الحريثة عنها ما يسقطها الدين، والمراد بالحرث الثمار والحبوب المزكاة، هذه كلها زكاتها لا يسقطها الدين، لكن ما يسقط الدين حد لا يزكيته ولو هو عاد مطالب بقدر ذاك من الدين، قيمة ذاك اللي حلته والله قلع من تمره مطالب قده من الدين والله بأكثر منه، لا تسقط عنه الزكاة. ومعدين يزكي ذلك المعدن إلى خرج منه شيء من النقود، ذاك زكاته ما تسقط بالدين المالي، لابد أن يزكيه. كذلك الماشية زكاتها ما تسقط بالدين، غنم ولا بقر ولا إبل، هي زكاتها ما يسقطها الدين. وفي حكم المعدني الكاس، هذا الدفن الجاهلي، إذا وجبت فيه الزكاة ذيك ما يسقطها الدين، لا يسقطها الدين. ابن المواز عن مالك: وإنما تسقط بالدين زكاة العين خاصة، ولا تسقط به زكاة ماشية ولا حب ولا تمر ولا معدن ولا ركاز غير زكاة العين سقطها الدين. إنسان عنده مليون مثلا وهو مطالب بمليون من الدين، لا زكاة عليه. أما إذا كان عنده حرف جنى منه مثلا القط منه وقطع منه قيمة مليون، وثمار جنى منها قيمة مليون، ومعدن حصل منه مليون من النقود، وركاز حصل منه مثلا باطل نقد معين عدد معين من النقد، وعنده ماشية قيمتها مليون، لا تسقط عنه الزكاة، ويزكي كل هاي الأشياء. وراه يقضي المليون ليسال، لأن زكاة هذه الأشياء متعلقة برقابها لا بذمة مالكها. فرع: لو تسلف لي إحياء الزرع أو الثمرة أو ليتقوى على المعدن لم تسقط الزكاة بذلك. هذا ذكره الحطاب، وذكر في سقوط زكاة الفطر بالدين قولين: أو فقد، قال عن الفقد ما يسقط زكاة هاي الأشياء، ما يسقط زكاة الحرث ولا المعدن ولا الماشية. نعم. وكذلك الركاز، ركاز مولي إذا غاب عن فقد عن الركاز قبل تزكيته ذاك لا يزكى. نعم. يعني أن الفقد لا يسقط زكاة الحرث والمعدن والماشية. وفي حكم المعدن الركاز كما مر: فمن فقد تزكى ماشيته وحرثه وما يخرج من معدنه. وفي حكمه الركاز كما لو أصاب ركازا ثم فقد قبل إخراج زكاته، لأن غاية ما في الفقد أن يكون المفقود مدينا، وهذه لا تسقط زكاتها بالدين. أما نقده فلا يزكى في حالة فقده، لعل يعود مطالب بدين يسقط زكاة ذلك النقد. أو أسر، قال عن الأسير: لا تسقط عنه الزكاة في ماشية ولا في حرثه ولا في ما يخرج من معدنه ولا في الكاز. وتسقط العين زكاة العين بالدين وبالفقد وبالأسر. وفي حكم العين عروض التجر، عروض التجار. وإن ساوى ما بيده، معنى عن الدين ما يسقط زكاة هذه الأشياء، وإن ساوى الدين ما بيده من الحرث والماشية والمعدن والركاز. نعم، حد إنسان حصل له من حرثه 5 أوسق وهو مطالب بخمسة أوسق، ذاك واجب عليه الزكاة. نعم، ذاك الدين ما يسقط زكاة الحرث، قلنا عنه. كذلك الماشية، حد عنده 5 من الإبل وهو مطالب ب5 من الإبل واجب عليه الزكاة. والله حصل له من المعدن والله الكاس 20 دينار وهو مطالب ب20 دينار واجب عليه الزكاة، والله عليه أكثر من الدين. على كل حال المهم الآن الدين ما يسقط زكاة هذا النوع، هاي الأشياء والله خالفة كمن عليه حرث بيده ماشية أو عكسه، أكل لا يزكي، ذاك عليه الزكاة. إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله. هذا استثناء منقطع. إنسان عليه عبد يسأل عبد وعنده عبد مثله في صفته، نعم، ولا عنده شيء يجعله في مقابلة ذاك اللي فهمته إلا ذلك العبد اللي عنده، لكن تسقط عنه زكاة الفطر، معناها تسقط عنه زكاة فطر العبد الذي عنده. أقول هم بخلاف العين، قال عن زكاة العين أنها تسقط بالدين والفقد والأسر، بخلاف مثلا اللي كنا نقول أنه لا يسقطه الدين ولا الفقد ولا الأسر. زكاة العين يسقطها الدين ويسقطها الفقد ويسقطها الأسر. قال لما صيوا، أما سقوطها بالدين فظاهر، وأما الفقد والأسر فليس بمسقطين، وإنما يوجبان التوقف عن الزكاة مخافة حدوث دين أو موت، كما يدل عليه كلام ابن رشد وغيره، إن تبين انتفاء ذلك زكاة لماضي السنين ولا موجب لسقوطها، خلافا لقول الأجهوري والسنهوري بسقوطها ولا وجه له. ولو دين زكاة، قال عن الدين عنه سقط الزكاة، يعمل هذا الدين اللي بذمة دين زكاة. إنسان عنده 20 دينار ومطالب ب20 دينار من دين الزكاة، ما قد أداها، ذاك تسقط عنه الزكاة. لا فرق بين دين الزكاة وغيره في إسقاط زكاة العين، وكل منهما يسقطها أو مؤجلا. ويسوى هذا الدين حال، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، لأن الدين متعلق بذمته، ممكن أن يموت أو يفلس ويحل الدين حالا، أو مؤجلا. يسوى الدين مؤجل لأنه يؤول إلى الحلول بمضي الزمن أو الموت أو الفلس. يسوى الدين مؤجلا لا يسقط الزكاة، زكاة العين. أو كمهر، معناها يسوى الدين مهر، معناها صداق التي في عصمته، ذاك يسقط زكاة العين. إنسان تسأل زوجته 100، هو عنده 100، هاي 100 من العين عنده، هاي 100 ما عليه فيها الزكاة. قال ابن حبيب لا يسقط زكاة العين مهر التي في عصمته، إذ ليس من شأنها القيام به إلا لموت أو فراق أو تزويج عليها، كمهر أدخلت الكاف دين الأبي دين الابن أو الصديق أو كل دين يسقط الزكاة. هذا نوع من الدين ما عادة المشاح فيه، لكن عنه يسقط زكاة العين. أو نفقة زوجة مطلقا، كذلك الدين يعمل نفقة الزوجة، أنفقتها على نفسها هو غائب والله حال عليه، هي فرضها حاكم، هي الآن هاي النفقة حال عليه، هذا الدين يسقط زكاة العين. إنسان عنده 20 وأنفقت زوجته 10 في غيبته وعاتم طالبت بها، سأقطع عنه زكاته الـ20، لأن الباقي ما هو نصاب، والله فرض لها حاكم 10 كل شهر، وحال عليه 10 طالب بها الزوجة في نفقتها، سأقطع عنه زكاتها الـ20 أيضا. أول دين حكم بها، قال عن من اللي يسقط الزكاة عن الشخص نفقت ولده الماضية التي تجمدت في ذمته وحكم بها حاكم، إن كان حكم بها حاكم غير مالكي مثلا، ومعنى الحكم الفرض هاي النفقة تصير كالدين وتسقط الزكاة عن الأب بسببها. مثال إنسان عنده 20 دينار حال عليه الحبل وتسأل نفقة ولد ماضية مجمدة فذمته وطالب بها وحكم عليه الحاكم بها حاكم غير مالكي وهو لا يحكم بها هو يحكم بهذا النوع وتجمدت في ذمته وقدرت فرضها الحاكم وقدرها 10 دينار هذه 10 دينار هي تقابل مع 10 دينار من 20 اللي عنده فتسقط عنه الزكاة لأن الباقي 10 دنانير وهي دون النصاب تسقط عنه الزكاة. هنا في هذه المسألة فرض الحاكم باتفاق الأشهب وابن القاسم فإن لم يحكم بها فقال ابن القاسم لا تسقط الزكاة وقال أشهب تسقط الزكاة وهل بينهما وفاق أو خلاف وأشار إلى ذلك بقوله وهل إن تقدم يسر تاويلان معناها وهل عدم سقوطها عن الأب بنفقة ولده التي لم يحكم بها إن تقدم للولد يسر أيام عدم نفقة أبيه عليه فإن لم يتقدم له يسر فتسقطها كما قال أشهب فهما متفقان أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف هذا فيه تاويلا لا نحاول نقرب ذا شوي بالحسانية. نعم هي إلى ما أحكم بها الحاكم هاي النفقة المتجمدة للوالد من زمن ماضي نفقت هذا الولد إذا لم يحكم الحاكم بها فقال ابن القاسم لا تسقط الزكاة ما تسقط الزكاة لا يمسقط الزكاة وقال أشهب عنها تسقط الزكاة أيوة عند رأى قولت ابن القاسم لا تسقط الزكاة أنها لا تسقطها إلا إذا كان الولد تقدم له يسر قبل يفتقر كان موسر كان موسر غني سابق يفتقر ويعود متوافقين متوافق هو أشهب اللي أشهب قال عنه إذا عاد النفقة تجمدت عليه زمن عسر الولد أنها تسقط عنه الزكاة ولو لم يحكم بها الحاكم والله كل واحد باقي لإطلاقته ويكون بينهما خلاف. نعم هذا فيه تاويلان فهمان للشارحة المذكور تاويل الوفاق والمحذوف تاويل الخلاف أو والد بحكم إن تسلف. نعم قال عن دين الوالد أنه سقط الزكاة عن الولد بشرطين واحد يعود تسلف هذا دين السلف. نعم الثاني أن يحكم بها حاكم اللي هي النفقة على الوالد. نعم يحكم بها على ولد. نعم هو الوالد هون يسوى أبوه ويسوى أم. نعم بحكم شرط لو العود حكم بها الحاكم اللي هي النفقة على الوالد. نعم الوالد فقير وحكم بها الحاكم. ثاني عود الوالد تسلف ما أنفقه على نفسه إذا كان الوالد لم يتسلف هذا الإنفاق تحيل للإنفاق على نفسه بهبة تعطى الناس وأنفق من عند نفسه من ماله لكن لا يسقط الزكاة عن الولد دين والده في هذه الحالة لا بدين كفارة هذا قالك عنه معطوف على محذوف أي فتسقط زكاتها بدين غير الكفارة أو هدي لا بدين كفارة أو هدي قال عن الدين العاد من دين كفارة سال لا يسقط زكاة العين أو هدي والله دين هدي في حج وعمرة وسال لكن لا يسقط زكاة العين إلا أن يكون عنده معشرا زكيا. قال الحطاب ولو قال المصنف إلا أن يكون عنده نعم أو معشر وإن زكيا لكان أبيان. معناها عن الدين يسقط زكاة العين إلا إذا كان عند المدين ما يقابل به دينه, ذلك الساعة لا تسقط زكاة العين في تلك الحالة. إذا كان عنده معشر زكية, هو نص على شفاة زكاة, لأنه يتوهم أنه لا يحسبه بعدها في دينه ليزكي. وما لا فرق بين عود عنده معشر زكية والله معشر ما فات زكى, والله عنده نعم زكى والله ما زكى. المهم من عود عنده شيء قابل به الدين, أعمل ما يباع على المفلس. نين عود عنده شيء كامل قابل به الدين يجعله في الدين توجب عليه زكاة العين الدين في الساعة, ما يسقط زكاة عينه. أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبل أو خدمة معتق لأجل أو مخدم أو معدن. كذلك لعاد عنده شيء أخرجه من معدن, عنده شيء أخرجه من معدن الفضة والذهب, ذاك يقابل به الدين يزكي العين يعود الدين لا يسقط زكاة العين. نعم. وليس المراد ذات المعدن بل المراد ما أخرجه من المعدن يجعله في دينه. نعم. وقيمة كتابة كذلك يلعاد عنده كتابة كاتب رقيق قيمة الكتابة يقابل بها دينه ولا تسقط زكاة عينه, يزكي ما بيده من العين لا قيمة الكتابة. رقبة مدبر والله عنده رقبة مدبر, عنده مدبر لكن وهو عليه دينه, لكن ما تسقط عنه زكاة عينه لأن الدين يقابل برقبة المدبر. يعني أن من عنده مدبر وعليه دين يلزمه أن يزكي ما عنده من العين لأنه يجعل الدين في قيمة رقبة المدبر, سواء تقدم الدين على التدبير أو تقدم التدبير على الدين. أو خدمة معتق لأجل, لعاد عنده مملوك معتق لأجل حر بعد 5 سنين مثلا, قالوا أنت حر بعد 5 سنين مثلا, قيمة تلك الخدمة قابل بها الدين ويزكي عينه. لعاد مثلا وافية بذاك الدين. أو مخدم قال عن من أخدم عبدا أو وهبت له خدمته سنين وهو عليه الدين لا تسقط زكاة عينه, ذيك الخدمة اللي نعطات له قابل بها الدين ويزكي عينه. رقبته لمن مرجعها له, قال عن من أخدم عبدا لإنسان سنين مثلا معينة, قال ورانك هيت خدم زيد 5 سنين غير منين يفاو ذوك السنين رقبتك لا يتعود العمر. عمر هذا إذا كان عليه دين وهو عنده نقد ذاك يزكي النقد, لأن ذيك الرقبة اللي لا يترجع إليه يقابل بها الدين مثلا, يعني قيمتها قيمة ذيك الرقبة اللي لا يترجع إليه يجعلها في الدين يقابل بها الدين ويزكي العين اللي عنده. يعني من أن من أخدم عبدا لإنسان سنين معينة وجعل مرجعها بعدها لشخص آخر ببيع أو هبة, إذا كان على الذي ترجع إليه دين فإنه لا تسقط زكاة عينه بذلك الدين, لأنه يجعل قيمة رقبة العبد في مقابلة الدين. أو عدد دين حل, قال عن إنسان عنده عين وعليه دين ويسال دين وهو ملي عنده دين حال ومطالب غيره بدين حال وهو يسال له دين, يزكي عينه اللي عنده والدين اللي يسال له الدين المطالب به يقابله بدينه الحال نعم يقابل دين الحال اللي على مرجوه اللي مرج باطل اللي على شخص مسلوحة. قال الإمام مالك في المدونة: ومن في يده 100 دينار وعليه دين 100 دينار وله دين على آخر 100 فيزكي 100 التي في يديه ويكون ما عليه من الدين في الدين الذي له إن كان يرتجي وهو على ملي. قال ابن القاسم: فإن لم يرجو قضاءه ولا يزكي شيئا أو قيمة مرجو معناها عن الشخص اللي عنده عين وهو مطالب بدين يسال الدين وهو يطالب شخص بدين مؤجل ومرجي هل موسل ومرجي يقوم دينه المؤجل ويقابل به الدين اللي يسال يجعله به يزكي العين اللي عنده لا تسقط زكاة عينه. يعني أن المدينة إذا كان له دين مؤجل مرجو سواء كان هذا الدين المؤجل عينا أو عرضا فإنه يزكي ما عنده من العين لأنه يجعل الدين الذي عليه في قيمة ذلك الدين الذي له أو عرض كذلك المدين إذا كان عنده عرض عندوش من الديار أو السيارات هو مطالب بدينه ذاك الدين اللي مطالب به يقابله بالعرض سيارات أو الدار اللي عنده ويزكي عينه عينه اللي عنده أو عرض حل حوله. نعم قال عن شرط في هذا العرض لا يقابل به الدين يعود حل حوله لو عنده عام لو عنده سنة يعود هذا العرض له سنة وهو في ملك المدين ملك ذي يسال الدين هذا هو المشهور. وقال عن حل حوله أنها ما هي خاصة بالعرض بل كل ما يجعله في الدين من عين وغيرها شرطه مرور الحول في ملكه قبل جعله في الدين به اللي الوقت اللي ملك فيه العرض هو وقت ملك العين والوقت الذي ملك فيه العين التي بيده العين قبل ذلك ما كان مالك قبل ذلك مالكين الدين إن بيع هذا العرض قال لك عنه يقابل به الدين إلا إذا كان العرض مما يباع على المفلس. نعم إذا لم باع على المفلس نزال الله يقول أنه كي ثياب الجمعة وكتب الفقه تنباع يوفى به دين المفلس لا ثياب الجسد يخلّى ينباع على المفلس ودارس كناه التي لا فضل فيها ذلك لا تباع عليه أيضا هلا يقول إن شاء الله يبين وفي بيع آلة الصانع تردد ذاك سيأتي إن شاء الله في مكانه في محله فترك له قوته والنفقة الواجبة عليه ذاك لا يجزي إن شاء الله. وقوم وقت الوجوب قال عن هذا العرض الذي يجعل في الدين تعتبر قيمته وقت الوجوب وقت وجوب الزكاة اللي هو آخر الحول. نعم على مفلس معنى هذا متعلق بإنبيع معناها العرض إنبيع على مفلس العرض اللي ينباع على المفلس هو اللي يقابل به الدين بخلاف العرض الذي لا يباع على المفلس كيف دار سكنة التي لا فضل فيها وثياب جسد ذاك لا يقابل به الدين ذاك الساعة تسقط زكاة العين زكاة بالدين زكاة عينه بدينه. الآبقين قال عن قيمة الآبق أنا لا تجعله في الدين إلى عاد في الساعة إلى عاد عنده عليه دين له عنده آبق عبد آبق في الساعة عنده عين لكن العين تسقط زكاتها بالدين لأن الآبق لا يجعله في الدين لعدم جواز بيعه. ويروجية سواء هو مرجي اللي هو هذا الآبق على كل حال ذاك لا يزكي العين التي بيده، لأنه هو سواء كان مرجي ولا ما مرجي ما ينجعل في الدين اللي هو هذا الأبق. أو دين لم يرجى، قال عن الشخص إذا كان عليه دين وهو يطالب شخصا بدينه ولكن هذا الدين لا ما هو راجي، دينه لا يرجوه لأنه على معسر والله على ظالم، ذاك الدين ما هو مرجي ما يقابل به الدين يسال، فتسقط عنه زكاة العين، تسقط زكاة عينه في هذه الحالة. وإن وهب الدين، أسوى الدين قاع وهب للشخص اللي عنده نصاب من العين وهو مطالب بدينه، ذاك تسقط عنه زكاة هذا النصاب اللي عنده من العين، أي العين اللي عنده لأنه ملكه الآن، ملكه لا وقت الهبة، منين وهب له الدين اللي كان يسال له. يعني أن رب الدين إذا وهب لمالك نصاب العين الدين الذي يسقط بسببه زكاة العين وتسقط، فإنه لا زكاة على المدين بما عنده لأن هبة الدين منشئة لملك النصاب الآن، ولا بد من استقبال حول من يوم الهبة. أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله، قال عنه من له عين حد عنده عين وهو مطالب بدين ووهب له ما يقابل به الدين من العروض، ذاك لا زكاة عليه حتى يحل حول تلك العروض. هذا مفهوم أو عرض حل حوله، يعني أن المدينة المالكة للنصاب العين إذا وهب له شيء يجعله في دينه ولم يحل عليه الحول في ملكه فإنه لا زكاة عليه فيما بيده من النصاب العين، وإنما لم يزكي لأنه بالهبة أنشأ ملكه للعين التي كانت بيده، لأنه العين ملكها اللي عنده إلا من يوم ملك العرض، نحن ننتظر العين تجي سنة بعد ملك العرض راح حال حول العين، لأن العين ما كانت ملك، كانت ملك المدين للدين. أو مرض لكم أجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة، قال عن إنسان أجر نفسه معناها كر نفسه يعمل بستين دينار مدة ثلاث سنوات وأخذ هذه الستين مقدمة وقدمت له هذه الستين وجاء الحول الأول لا زكاة عليه، منين يجي الحول الأول يتم الحول الأول لا يملك منها عشرين وما كان مالك منها شيء، منين يتم الحول الأول لا يملك عشرين كيف أنه ملكها ما يزكي عن تمام الحول الأول، هاي العشرين اللي يملك الآن لا يستقبل بها، منين يتم الحول الثاني يزكي العشرين الأولى، منين يتم الحول الثالث يزكي العشرين الثانية ومعها بقية العشرين الأولى، أنا يزكي الأربعين لما نقصته الزكاة. وإذا مضى الرابع الحول الرابع زكى الستين، ذاك معناها أو مرة لكمؤجل معناها إنسان كان لنفسه نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول، أنا إذا مر الحول الأول لا زكاة عليه في العشرين الأولى اللي مقابلة للسنة الأولى، لأنه بمرور الحول ملكها كيف أنه ملكها الآن عند مرور الحول، ومزالت أربعين دين فيه، هذا بالشرط يعود ما عنده شيء يقابل به الدين. يعني أن الشخص إذا أجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين وقبض الستين معجلة ومر عليها حول عنده فإنه لا زكاة عليه فيها، لأن العشرين المقابلة للسنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلا بعد مرور الحول، فلم يتم لها حول في ملكه. والباقي من الستين وهو 40 دينارا دين عليه، وليس عنده ما يشعله فيها. وإذا حال الحول الثاني زكى 20 باتفاقه، وإذا مر الحول الثالث زكى 40 إلا ما نقصته الزكاة، وإذا مر الرابع زكى 60. ومدين 100 له 100 محرمية ومئة رجبية يزكي الأولى. قال عن إنسان مطالب مية تسأل مية، عنده 200 وعنده 200، واحدة منهم حولها سابق الأخرى، واحدة مثلا حولها المحرم هي الأولى، واحدة حولها رجب، حولها وراء ذاك فرجب، سبق الفقراء، يقبل يأخذ المئة اللي المطالب بها تساله، يقابلها مع ذيك اللي حولها متأخر، ذيك اللي فرجب ويزكي ذيك اللي حولها هو الأول سبق الفقراء. نعم، معناه مدين 100 معناها مطالب 100 له 100 محرمية في المحرم، حولها يحل في المحرم، ومية حولها يحل في رجب بعد ذلك. يزكي الأولى يزكي ذيك اللي في المحرم، وذيك المية اللي في رجب يقابل بها الدين اللي يسال المية. يعني أن الشخص إذا كان مدينا بمئة دينار وفي ملكه 200 إحداهما الأولى، ابتداء حولها من المحرم، حولها من المحرم، ابتداء حول الأخيرة من رجب يزكي الأولى المحرمية عند حولها، ويجعل الأخيرة الرجبية في الدين على المشهور قبل حلولها. هذا قالوا أنه مبني على ضعيف، وهو عدم اشتراط حلول حول ما يجعل في الدين